قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومقتول ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة ولا خنثى للرجال ولا صبي لبالق ولا أخرس. في الدرس السابق تكلمنا عن حكم قراءة المأموم للفاتحة، وهل يجب عليه أن يقرأها أو لا يجب عليه، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال، وأن أقرب هذه الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن المأموم يجب عليه أن يقرأ في ما يسر به الإمام من الركعات، وأما ما يجهر به الإمام من الركعات فإنه لا يجب عليه أن يقرأ. ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ مطلقا، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كان ذلك في الصلاة الجهرية. وتكلمنا أيضا عن مسابقة المأموم للإمام، وذكرنا أن المشهور من المذهب أن المسابقة لا تخلو من أربع حالات. ذكرنا حكم المسابقة في تكبيرة الإحرام، وحكم المسابقة في السلام، وأما ما عدا ذلك فإن له أربع حالات. وذكرنا الحال الأولى وهي السبق إلى الركن، والحال الثانية السبق بركن الركوع، والحال الثالثة السبق بركن غير الركوع، والحال الرابعة السبق بركنين ليس فيهما الركوع. وبينا حكم كل حالة من هذه الحالات. وذكرنا بالأمس أن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: المسابقة والتخلف والموافقة والمتابعة، وأن السنة هي المتابعة. وأنهينا بالأمس ما يتعلق بالمسابقة. عندنا الحال الثانية وهي ما يتعلق بالموافقة، والموافقة هي أن يوافق المأموم، الموافقة هي أن يوافق المأموم الإمام في شيء من أقوال الصلاة أو أفعالها، أن يوافقه في بقية الأقوال غير تكبيرة الإحرام وغير السلام، فهذا لا شيء فيه. فمثلا لو أن الإمام ركع وجعل يقول سبحان ربي الأعلى، والمأموم أيضا ركع وجعل يقول سبحان ربي الأعلى، وتوافق في قول سبحان ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم، والمأموم أيضا ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم، وتوافق في تسبيحة الركوع أو توافق في تسبيحة السجود أو قول رب اغفر لي، فهنا نقول بأن هذا لا شيء فيه. الحالة الرابعة أن يوافقه في بقية الأفعال، أن يوافقه في بقية الأفعال، كأن يركع مع الإمام أو أن يرفع مع الإمام أو أن يسجد مع الإمام، فهذا يكره لأن هذا مكروه خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن المتابعة هي الموافقة، فمتابعة الإمام يرون أنها هي أن توافقه في الفعل، فإذا ركع تركع معه، وإذا سجد تسجد معه يعني. وهذا لا شك أنه ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، وأن هذا العمل مكروه، كونك توافق الإمام يقول بأنه مكروه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. قال: وإذا ركع فاركعوا. وفي غير الصحيح في سنة داود: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. فنقول بأن هذا مكروه. الحال الثالثة: التخلف عن الإمام. والتخلف عن الإمام المشهور من المذهب أن حكم التخلف هو حكم المسابقة كما سبق، والأقرب في ذلك أن نقول بأن التخلف عن الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التخلف لعذر، أن يكون التخلف لعذر. مثلا إنسان حصل له غفلة وركع الإمام وهو ما ركع، أو حصل له سهو أو نحو ذلك، أو نعاس في الصلاة سجد الإمام وهو ما سجد، قرأ الإمام في الصلاة السرية وهو ما قرأ. المهم التخلف هنا لعذر، فنقول إذا كان التخلف لعذر فإن المأمومة يأتي بما تخلف به عن إمامه ويتابع الإمام، إلا أن يصل إليه الإمام في موضع تخلفه. فإذا وصل إليه الإمام في موضع تخلفه يقول يواصل مع الإمام ويأتي بركعة. فنقول التخلف يقول بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون لعذر، فنقول يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام، إلا أن يدركه الإمام في موضع تخلفه، فإذا أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام ولا يأتي بما تخلف به عن الإمام ويأتي بركعة. فمثلا مثال ذلك: مأموم قام مع الإمام، الإمام ركع هو لم يركع، ركع الإمام ورفع الإمام وسجد وهو لا يزال في غفلة، ثم بعد ذلك زالت عنه هذه الغفلة، فنقول اركع وارفع واسجد وتابع الإمام. لكن لو أن الإمام ركع ورفع وسجد سجدتين وقام، وصل إليه في موضع تخلفه، فنقول بأنه يتابع الإمام ويأتي بركعة، ولا يأتي بالأركان التي تخلف فيها عن الإمام. هذا القسم الأول، وهو أن يكون التخلف لعذر. القسم الثاني أن يكون التخلف لغير عذر، يعني عمدا ركع الإمام وهو لم يركع، سجد الإمام وهو لم يسجد إلى آخره، فنقول هنا خالف السنة. فإن أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة، إن لم يدرك الإمام في الركن بأن لحقه الإمام في موضع التخلف نقول بطلت عليه صلاته. ولنفرض أن مأموما قام مع الإمام، الإمام ركع والمأموم لم يركع، ثم بعد ذلك ركع المأموم، تخلفه كان لغير عذر، تخلف عمدا، ركع الإمام ولم يركع، ثم بعد ذلك المأموم ركع وأدرك الإمام في الركوع، فنقول هنا صلاته صحيحة لكنه خالف السنة. طيب، لو أن الإمام فرغ من الركن قبل أن يدركه المأموم في الركن الذي تخلف عنه فيه فإن صلاته تبطل عليه. ركع الإمام والمأموم لا يزال قائما، ثم بعد ذلك المأموم الإمام رفع من الركوع وفرغ من الركن الذي تخلف عنه فيه المأموم، فنقول بأن صلاته تبطل عليه. فتلخص لنا أن التخلف عن الإمام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لعذر وهذا بيناه، وإما أن يكون لغير عذر، فنقول إن أدرك المأموم الإمام في الركن الذي تخلف عنه فيه فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة. إن لم يدرك المأموم الإمام في الركن الذي تخلف فيه فنقول بأن صلاته تبطل عليه، ما دام أن التخلف هنا كان لغير عذر وتخلفه كان متعمدا. بقينا في الحالة الرابعة وهي المتابعة. الحالة الرابعة وهي المتابعة هي أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام. الحالة الرابعة متابعة، نقول أن تأتي بالركن بعد أن يتلبس به الإمام. فإذا ركع وظننت أنه استتم راكعا تركع، إذا سجد وظننت أنه استتم ساجدا فإنك تسجد. هذه المتابعة المشروعة، وبينا سبق أن أشرنا إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الحنفية يرون أن المتابعة المشروعة هي أن يوافق المأموم الإمام في الأفعال، يركع معه يرفع معه إلى آخره. ولهذا الذين يتابعون مذهب أبي حنيفة من العمال ونحوهم تجد أنه يركع مع الإمام، إذا هوى الإمام للسجود سجد، وإذا هوى للركوع ركع معه. هذا لا شك أن هذا كما أشرنا أنه غير صحيح، والصواب في ذلك أن المتابعة المشروعة أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي حديث عمرو بن حريث حتى يستتم ساجدا، يعني حتى يستتم ساجدا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي حديث عمرو بن حريث قال حتى يستتم ساجدا. حديث البراء في البخاري، حديث عمرو بن حريث في مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، وقال المؤلف رحمه الله لإمام، يخرج ماذا؟ يخرج المأموم والمنفرد. أما المأموم فهو تبع للإمام، وأما المنفرد فهو أمير نفسه، المنفرد أمير نفسه. أما بالنسبة للإمام فيقول لك المؤلف رحمه الله يستحب له أن يخفف مع الإتمام. أما كونه يخفف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. والإتمام لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعي ومسؤول عن المأمومين، عليه أن يرعاهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتخفيف، ومع ذلك كان يأم الناس في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في الفجر بالطور ونحو من السور، ويقرأ بالطور والواقع ونحوها من السور، ويقرأ قاف والقرآن المجيد، وشرع في قراءة سورة المؤمنون إلى آخره. وعلى هذا نقول بأن تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخفيف لازم دائم، القسم الأول تخفيف لازم دائم، والتخفيف وهذا التخفيف أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص الإمام على أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفجر يقرأ بطول الفصل، يقرأ بقاف والقرآن المجيد، يقرأ بالطور، يقرأ بالواقع ونحوها من السور، كما جاء في حيث البرزة يقرأ في فجر الجمعة الفلام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا نقول بأنه تخفيف ماذا؟ لازم، ويكون قدر ركوعه كم قدر الركوع؟ 10 تسبيحات كما سلف لنا، والسجود 10 تسبيحات، والرفع كما في حيث البراء بن عازب كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده وجلسته بين سجدتين قريبا من السواء. هذا التخفيف لازم. والقسم الثاني تخفيف عارض، يعني أن يخفف عما جاءت به السنة أحيانا لعارض يعرض لبعض المأمومين. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه. قال سلم: تجوز مخافة أن أشق على أمه. هذا فيه تخفيف عارض، عارض أن يخفف عما جاءت به السنة. حيث أبي قتادة في البخاري قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. هذا السنة أن يطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى. خرجاه في الصحيحين حيث أبي سعيد أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ، والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. رواه مسلم في صحيحه. ولأن هذا أيضا يعني كونه يطول الركعة الأولى هذا مقتضى الحكمة، لأن الإنسان في أول الصلاة أنشط، هو في أول الصلاة أنشط منه في بقية الصلاة، فكانت الحكمة أن يكون التطويل في أول الصلاة. قال المؤلف: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يقول المؤلف: يستحب للإمام أن ينتظر الداخل، لكن اشترط أن لا يكون هناك مشقة على المأمومين، فإن كان هناك مشقة على المأمومين فإنه لا ينتظر الداخل، لأن مراعاة من معه أولى بمراعاة من ليس معه، لأن من معه حرمتهم أعظم لكونهم تقدموا، بخلاف من ليس معه فإنهم تأخروا. وانتظار الداخل ينقسم إلى أقسام، انتظار الداخل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول انتظار الداخل في إقامة الصلاة، بمعنى أننا نتأخر في إقامة الصلاة حتى يأتي فلان، فهذا ليس مشروعا. المشروع هو أن تقام الصلاة في وقتها الذي يستحب أن تقام فيه. تقدم لنا أن جميع الصلوات يستحب أن تصلى في أول الوقت إلا صلاتين: صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة العشاء الآخرة السنة تؤخر إلى آخر وقتها نصف الليل. المهم نقول انتظار الداخل في إقامة الصلاة، هل نؤخر الإقامة حتى يأتي فلان إلى آخره؟ نقول هذا ليس مشروعا. وأن يعني استثنى بعض العلماء، قال إذا كان الشخص له رتبة دينية أو له رتبة دنيوية فإننا نؤخر حتى يأتي لما فيه من تأليف هذا الشخص. وعلى كل حال إن كان فيه مشقة على المأمومين هذا لا تؤخر الصلاة، لكن لو فرضنا أنه ليس هناك مشقة وأخرنا شيئا يسيرا لأجل من له رتبة مراعاة هؤلاء إلى آخره لما فيه من تأليفهم، فهذا استثناه بعض العلماء. القسم الثاني انتظار الداخل في الركوع، يعني انتظار الراكع الداخل في الركوع، فنقول لا بأس يستحب إذا دخل أحس الإمام بشخص دخل فإنه يستحب له أن ينتظره ولو زاد شيئا في ركوعه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة من أجل مأموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجوز في الصلاة من أجل بكاء الصبي لكي لا يشق على أمه، ففيه مراعاة للمأموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ألا يكون هناك مشقة على المأمومين. القسم الثالث انتظار الداخل في ركن لا يستفيد منه شيئا، يعني في ركن غير الركوع لا يستفيد منه شيئا، فهذا نقول بأنه لا ينتظره. نعم لا ينتظره، بل إذا كان ساجدا ثم أحس بمأموم دخل فإنه يرفع ولا ينتظره في السجود. اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك انتظاره في التسليمة الأولى، لأنه إذا انتظره حتى يدخل ويدرك معه السلام فإن من العلماء من قال بأنه أدرك الجماعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فتلخص لنا أن انتظار الداخل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: انتظاره في إقامة الصلاة، في الركوع، في ركن غير الركوع لا يستفيد منه إدراك الركعة، لكن وقلنا هذا لا ينتظره اللهم إلا فيما يتعلق بانتظاره في التسليمة الأولى، لأن من العلماء من يرى أنه يكون مدركا للجماعة إذا كبر قبل سلام إمامه الأولى. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. قوله المرأة يشمل الحرة والأمة، فإذا استأذنت المرأة وليها إلى المسجد فإنه يكره أن يمنعها، مع أن بيتها خير لها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن منعها محرم ولا يجوز، يعني إذا استأذنت للمسجد يعني لصلاة الفرائض، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدن معه صلاة العشاء صلاة الفجر، فإذا استأذنت لكي تصلي مع الناس فيقول يكره أن يمنعها. وقال بعض العلماء يحرم أن يمنعها، يعني يحرم أن يمنعها. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ابنه سالم والله لنمنعهن، فغضب ابن عمر وسبه وهجره، مما يدل على أن منعها من المسجد أنه لا يجوز، يعني مما يدل على أنه غير جائز. وقال المؤلف: وبيتها خير لها، يعني كونها تصلي في بيتها خير لها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن بيتها خير لها ولو كانت في مكة ولو كانت في المدينة، فإن بيتها خير لها، لأن الأصل في أمر المرأة أن تقر في بيتها. فإن قيل بأن المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل بألف صلاة، والمسجد الحرام الصلاة فيه تعدل بمئة ألف صلاة. يقول نعم هذا فضل من جهة العدد، لكن كونها تصلي في بيتها لها فضل من جهة ماذا؟ الكيفية. نعم لها فضل من جهة الكيفية، فهذا فضل من جهة العدد وهذا فضل من جهة الكيفية. ونظر ذلك رجل قام وصلى 10 ركعات لكن صلاته ليس فيها شيء من الخشوع، ورجل صلى ركعتين فيهما خشوع وحضور قلب لله عز وجل. الأولى صلاته فيها فضل من جهة كثرة العدد، لكن الثاني فيها فضل من جهة الكيفية، حيث أن هذه الصلاة اشتملت على الخضوع والخشوع لله عز وجل، وربما أن الصلاة الثانية تكون أفضل من الصلاة الأولى، لأن المقصود هو إصلاح القلب، ولا شك أن هذه الصلاة الخاشعة تكون أصلح القلب من الصلاة غير الخاشعة. ويشترط أن تخرج، يعني يشترط أن تخرج غير متطيبة، فإن كانت متطيبة فإنه لا يجوز لها أن تخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة. وأيضا يشترط ألا يكون هناك ضرر أو يخشى فتنة، فإن كان هناك ضرر أو فتنة فإنه له أن يمنعها. وكذلك أيضا يشترط أن يكون ذلك في الصلوات، أما ما عدا الصلاة كما لو أرادت أن تحضر درسا أو محاضرة ونحو ذلك فإن له أن يمنعه، لكن هنا إذا استأذنت للصلاة هو الذي يكره أو يحرم أن يمنعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيتها خير لها. قال: فصل. الأولى بالإمامة الأقرب. هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من أحكام الإمامة، والإمامة في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو ربط صلاة المؤتم بالإمام، في الاصطلاح ربط صلاة المؤتم بالإمام. ومذهب الشافعية رحمه الله مذهب الشافعية في جملة كبيرة من أحكام الإمامة هم أحسن المذاهب، يعني فيما يتعلق بارتباط صلاة المأموم بالإمام. الشافعية رحمه الله مذهبهم هم أحسن المذاهب، يعني في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة، يعني من يقدم في الإمامة. وصورة المسألة هنا في مسجد ليس له إمام، أو في جماعة خرجوا لحاجة، خرجوا مثلا كنزهة أو في سفر، من نقدم للإمامة. أما إن كان المسجد له إمام، يعني رتب له إمام من قبل ولي الأمر كما تقدم، أو من قبل الجماعة جماعة المسجد، فهو أولى بالإمامة لا إشكال. لكن المقصود هنا عندنا مسجد ليس له إمام، أو أن جماعة خرجوا في سفر أو في نزهة، من يقدم للإمام؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ. يعني وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وانتبه أن القراءة في الإمامة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فالأولى يقول لك المؤلف رحمه الله الأقرأ، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعند كثير من العلماء، جمهور العلماء، أن الأولى الأفقه، نعم الأفقه، أنا الأعلم بأحكام الصلاة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن الأولى هو الأقرأ كما ذهب إليه المؤلف وهو المشهور من المذهب، فالأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، قال أحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه مسلم. وأيضا يدل لذلك حيث ابن عمر أن المهاجرين الأولين لما قدموا المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان فيهم عمر، سالم مولى من الموالي، فيهم عمر رضي الله تعالى عنه وأبو سلمة، لكن لما كان سالم كان أكثرهم قرآنا قدم. وعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 6 و7 سنوات لما كان أكثرهم قرآنا. فنقول يقول لك المؤلف الأولى هو الأقرأ، وعند الجمهور الأولى الأفقه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، قدم أبا بكر في الصلاة، وهناك من هو أقرأ من أبي بكر كأبي مسعود وأبي بن كعب إلى آخره، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة لما مرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة، نعم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، أن الأولى بالإمامة الأقرأ، حديث أبي سعيد حيث بن مسعود البدري يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم أبي بكر فهذا إشارة إلى خلافته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة إشارة إلى خلافته في أمور الدنيا. ولهذا المهاجرون احتجوا على الأنصار في سقيفة بني ساعدة لما أراد الأنصار أن يبايعوا رجلا من الأنصار، فقالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فهذا نقول بأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما قدمه إشارة لخلافته وأنه هو الأحق بالخلافة بعده. طيب ما المراد بالأقوى بالأقرأ؟ ما المراد بالأقرأ؟ المشهور من المذهب أن المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، يعني الذي يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن، وليس المقصود التجويد كما هو معروف التجويد الاصطلاحي، لا، المقصود من يجيد القراءة، بمعنى أنه يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن، ولا يلحن في قراءته. والرأي الثاني أن المقصود بالأقرأ، قول الثاني في المذهب، الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. وعلى هذا إذا كان عندنا رجلان هذا يحفظ 20 وهذا يحفظ 10 نقول نقدم من يحفظ 20، وهذا القول هو الصواب. كما ذكرنا حيث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قدم المهاجر الأولون كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر كان أكثرهم قرآنا، يعني كان أكثر من عمر في حفظ القرآن. وعمر بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 و7 سنوات لأنهم نظروا فوجدوه، وجدوا عمرا أكثرهم قرآنا. فالصواب أن المقصود هنا بالأقرأ الأكثر قراءة، الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. قال العالم فقه صلاته ثم الأفقه، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الأفقه. وما المراد بالفقه هنا؟ المراد بالفقه هو معرفة أحكام الصلاة. ويدل لذلك حيث مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة. ولأن كونه يعرف أحكام الصلاة هذا له أثر في صلاته، نعم له أثر في صلاته. وعلى هذا لو كان عندنا رجلان تساوى في القراءة، كل منهم يحفظ 20 جزءا، وهذا عالم بأحكام الصلاة وهذا عالم بأحكام البيوع، فأيهما نقدم؟ نقول نقدم من كان عالما في أحكام الصلاة. قال رحمه الله ثم الأسن، هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة نقدم الأسن يعني الأكبر. وعلى هذا إذا تساوى في القراءة وفي السن تساوي في القراءة وفي الفقه ننظر إلى أيهم إلى أيهما أكبر ونقدمه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يعني رواية ثانية من أحمد رحمه الله اختارها ابن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نقول يقدم الأقدم هجرة، فإذا كان عندنا شخصان هاجر أسلم وهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فإننا نقدم الأقدم هجرة. نعم الأقدم هجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم وهذا هو الصواب. قال ثم الأشرف. الأشرف من مراد بالشرف؟ الأشرف هو القرشي. نعم الأشرف القرشي يعني من ينتسب إلى قريش. ومن هو قريش؟ قريش اختلف فيه، فقيل بأنه فهر بن مالك، وقيل بأنه النضر ابن كنانة. نعم وقريش لقب، قريش لقب لرجل، إما أن اسمه فهر بن مالك وإما أن اسمه النضر بن كنانة. فيقول المؤلف رحمه الله نجعل في المرتبة الرابعة ما هو؟ القرشي. إذا كان هناك عندنا رجل ينتسب إلى قريش فإننا نقدمه، تساوى في القراءة في السنة في السن على مذهب المؤلف والهجرة. ننظر إن كان هناك إن كان أحدهما قرشيا نقدمه. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أمور الدين لا يعتبر فيها النسب، النسب بين الله عز وجل وبين خلقه هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنسب لا عبرة له في ميزان الله عز وجل، العبرة في ميزان الله عز وجل هو التقوى. صحيح النسب ينظر إليه في أمور الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، نعم الأئمة من قريش، لكن فيما هذا في إمامة الدنيا، أما في إمامة الدين فنقول لا عبرة، نعم العبرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تأتي مرتبة التقوى، يعني عندنا تساووا في القراءة ثم السنة ثم الهجرة ثم بعد ذلك التقوى، إن كان أحدهما أتقى من الآخر فإنا نقدم الأتقى لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما ما يتعلق بالشرف فهذا لا عبرة به. قال ثم الأقدم هجرة، أتقدم أن الصواب أن الأقدم هجرة يأتي في المرتبة الثالثة، أما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه أخره في المرتبة الخامسة. قال ثم الأتقى، يعني ثم الأتقى، وذكرنا أن الصواب أن التقوى تأتي متى؟ ها؟ بعد مرتبة ماذا؟ بعد مرتبة الهجرة. فتكون المراتب القراءة، الفقه، الهجرة، التقى، يعني التقى. قال ثم من قرأ، يعني إذا تساووا في هذه الأشياء، إذا تساووا في هذه الأشياء ثم من قرأ. قبل القرعة ننظر إلى الأكبر، فيكون السن في المرتبة ماذا؟ الخامسة أو السادسة، القراءة، الفقه، الهجرة، التقى، ثم بعد ذلك في المرتبة الخامسة السن، لحديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، نعم وليأمكم أكبركم. فنقول مرتبة السن تأتي في المرتبة الخامسة. قال ثم من قرأ، هذه المرتبة السادسة. هناك مرتبة ذكرها أيضا العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا بعد ذلك من رضيه الجيران، يعني من رضيه الجيران أو أهل المسجد يعني أو أكثرهم. فإذا كان عندنا شخصان أحدهما يرضاه جماعة المسجد والآخر لا يرضونه، أو أكثر الجماعة يرضونه والآخر لا يرضاه إلى القلة، فإنه يقدم من يرضاه الجماعة أو الأكثر، لأن الجماعة المقصود هنا التأليف يعني، وإذا كان الجماعة لا يرضونه حصلت النفرة وإلى آخره. ثم بعد ذلك هذه المرتبة السادسة. المرتبة السابعة قال ثم من قرأ، يعني نجري القرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم، لأن القرعة طريق للتمييز بين المستحقين عند الاشتباه. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق مطلقا، ساكن البيت أحق حتى من رجل عالم قارئ هو أحق. فلو أن رجلا زاره رجل عالم قارئ وحضرت الصلاة وشرعت الصلاة في البيت، أرادوا أن يصلوا في البيت أو أنهم يتنفلون في البيت إلى آخره، يقول الأحق بالإمام من هو؟ صاحب البيت. مثله أيضا إمام المسجد أحق، فلو كان هذا المسجد له إمام ثم بعد ذلك جاء رجل عالم كبير، فنقول الأحق إمام المسجد إلا إن قدم. والعلماء رحمهم الله يقول يستحب لصاحب البيت وإمام المسجد أن يقدم، يعني من يقدم العالم إلى آخره. قال: ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وصاحب البيت سلطان في بيته، وصاحب المسجد سلطان في المسجد. قال: إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان، يعني إلا السلطان الأعظم أو نائبه، فهو أحق، أحق بالإمامة حتى من إمام المسجد. لماذا؟ لعموم ولايته. فلو جاء السلطان الأعظم أو جاء نائبه فإنه يقدم للإمامة لكونه أحق، أو جاء إلى صاحب البيت يزوره في بيته وأراد أن يؤم الناس فإنه يقدم. قال رحمه الله: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومقتون ومن له ثياب أولى من ضدهم. حر، يعني عندنا حر ورقيق، من الأولى بالإمامة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة الحر. لماذا؟ لأن الرقيق مشغول بشؤون سيده، فالحر أولى بالإمام من الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل. نحن عندنا ميزان، عندنا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كيف نقول الحر وهذا الرقيق أقرأ من الحر؟ ما دام عندنا ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن نأخذ بميزان النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم لنا المراتب التي دلت عليها الأدلة. فالصحيح أن مثل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه الأشياء كل هذه نرجعها إلى ماذا؟ إلى الضوابط التي ذكرنا: القراءة، الفقه، الهجرة، التقى، السن، رضا الجماعة، القرآن. سبع مراتب نرجعها التي ذكرها المؤلف رحمه الله. مثله أيضا قال لك: وحاضر، يعني الحضري المقيم في المدن أولى من الأعرابي المقيم في الصحراء، لأن الحضري المقيم في المدن أحرى بأن يتعلم ويقرأ بخلاف الأعرابي إلى آخره. وهذا أيضا هذا الكلام، هذا التعليل فيه نظر. الصواب نرجع للمراتب اللي دلت عليها الأدلة، لأنه قد يوجد رجلا هذا حضري أجهل الناس، وهذا مقيم في الصحراء من أعلم الناس وأحفظ الناس، ليس دليلا. فالصواب في ذلك نرجع للمراتب. ومثله أيضا قال لك: ومقيم، عندنا رجل مسافر ومقيم، لماذا نقدم المقيم على المسافر؟ لأن المسافر ربما يقصر الصلاة فيفوت المأمومين بعض الصلاة أو بعض الصلاة، لكن الصحيح كما ذكرنا عندنا هذه الضوابط المراتب، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يشمل ما إذا كان هناك مقيم أو مسافر إلى آخره. قال وبصير، أيضا عندنا رجل بصير وعندنا رجل أعمى، ها يقول لك ماذا يقدم؟ ماذا يقدم البصير على الأعمى؟ لأن البصير، لأن الأعمى قد ينحرف عن القبلة، قد يصيب ثوبه شيء من الأذى إلى آخره، لكن هذا تعليل، هذه كلها فيها نظر، الصواب أن نرجع إلى ما تقدم. قال ومن له ثياب أولى من ضدهم، من له ثياب، والمقصود هنا يعني له ثياب يعني استتر الستر الكامل وليس الستر المجزي، لا شك أنه إذا كان ما استتر الستر المجزي إنه ما يحضر عند الناس، لكن هو استتر الآن الستر المجزي، ولنفرض أن رجلا ستر النصف الأسفل من بدنه من السرة إلى الركبة، ورجل ستر جميع بدنه، من الأولى بالإمامة؟ يقول لك الذي له ثياب هذا أولى بالإمامة من الذي بدا شيء من بدنه إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والصواب كما ذكرنا، فالخلاصة أن هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله نرجعها إلى ماذا؟ نعم إلى الضوابط التي دلت عليها الأدلة فيما تقدم. قال ولا تصح خلف فاسق، يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر، يقول الصلاة تصح خلف فاسق، والفسق في اللغة الخروج منه، قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، وأما في الاصطلاح فهو ينقسم إلى قسمين، فسق من جهة الأعمال وفسق من جهة الاعتقاد، يعني فسق من جهة الأعمال وفسق من جهة الاعتقاد. أما الفسق من جهة الأعمال فأن يأتي كبيرة أو أن يصر على صغيرة ولم يتم منه، أن يأتي كبيرة أو أن يصر على صغيرة ولم يتم منها. وأما الفسق من جهة الاعتقاد فهو مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة، يعني مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بالإيمان، أو فيما يتعلق باليوم الآخر أو غير ذلك، المهم مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة ما لم يصل ذلك إلى حد الكفر. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة خلف الفاسق، ويسبلون بحيث جابر في سنن ابن ماجه لا يؤمن، نعم ولا فاجر مؤمنة، لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرة ولا فاجر مؤمنة، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق ما تقدم من الدليل على ذلك وقال به الإمام مالك، والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أنها تصح خلف الفاسق، ويدل لذلك دلة كثيرة وهو الوارد عن الصحابة، نعم حيث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك أيضا حديث أبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني قال كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل، صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل. كذلك أيضا ابن عمر صلى خلف الحجاج كما في البخاري، وأبو سعيد صلى خلف مروان، والحسن والحسين صلى خلف مروان، وابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر إلى آخره. وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر، جاءه عبيد الله بن عدي بن القيار فقال نعم، وإنه يصلي بالناس إمام فتنة، الذين خرجوا على عثمان قال يصلي بالناس إمام فتنة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فأذن له أن يصلي خلف هذا الإمام مع أنه إمام نعم إمام فتنة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخوارج. فالصواب في ذلك أن الصلاة خلف الفاسق أن الصلاة صحيحة، ولا ارتباط، انتبه لهذه القاعدة أيضا، لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فيما يتعلق بإبطال الصلاة كما يقول الشافعية. يعني البطلان الذي قد يسري إلى صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأموم، نعم، لكن الارتباط فيما يتعلق بتحصيل الجماعة إلى آخره، أما البطلان فهذا ارتباط. وعلى هذا نقول بأنه تصح، لكن مثل هذا الفاسق لا نرتبه إماما راتبا، لا ينبغي نرتب إماما راتبا، إنما نرتب الإمام العدل، لكن الفاسق هذا لا نرتب. قال ككافر، يعني لا تصح الصلاة خلف الكافر. والصلاة خلف الكافر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يعلم كفره فهذا لا تصح الصلاة خلفه، أن تعلم أنه كافر نقول لا تصح الصلاة خلفه، والقسم الثاني أن يجهل كفره فنقول بأن الصلاة خلفه صحيحة. قال ولم رأى، وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله، وما تقدم لذلك ما تقدم حديث جابر ولم رأة رجل، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن تصلي المرأة بمحارمها في صلاة التراويح، يعني في صلاة التراويح لا بأس أن تصلي بمحارمها. وأبو ثور لم يقيده بصلاة التراويح، أنه لا بأس أن تصلي بمحارمها، يعني بمحارمها ولو في غير التراويح. وعلى كل حال نقول بأن الصلاة نوع من الإمامة، يعني الصلاة نوع من الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أو خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وإذا كان صفها شرا إذا كانت في أول القائمة إلى آخره، فكيف نقول بأنه تصح؟ من سلم حكم بأن هذا الصف يكون شرا، نعم. ويمكن أن يقال ما دام أنه في أنه لمحرم، يعني ممكن أنه يقال، لكن الأحوط مع ذلك يعني أنه ما تكون إماما. قال ولا خنثى للرجال، الخنثى لأنه يحتمل أن يكون أنثى، يعني يحتمل أن يكون أنثى، فما دام أنه يحتمل أن يكون أنثى فنقول بأنه لا يصح. قال رحمه الله ولا صبي لبالغ، ولا نعم ولا صبي لبالغ. الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله ما تصح إمامته للبالغ، وإمامة الصبي إما أن تكون إمامة الصبي لبالغ إما أن تكون في النفل وإما أن تكون في الفرض، فإن كانت في النفل فهي صحيحة ما في إشكال، لأن الصلاتين تستويان لأن كل منهما نافلة. وأما في الفرض فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة الصبي للبالغ، والرأي الثاني رأي الشافعية أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة، نعم صحيح. ويدل ذلك ما تقدم أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 7 أو 6 سنوات، وإمامة الصبي لبالغ كما قلنا في النافلة صحيحة، لكن في الفرض الشافعي يقولون بأنها جائزة، والرأي الثاني ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنها لا تصح. طيب، وأما إمامة الصبي للصبي نعم فهذه صحيحة ما في إشكال. قال ولا أخرس، يعني لا تصح إمامة الأخرس. الأخرس هو الذي لا ينطق، إمامة الأخرس لا تصح ولو بمثله، هذا المذهب. نعم ولو بمثله، إمامة الأخرس لا تصح ولو بمثله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنها تصح مطلقا، نعم أنها تصح مطلقا لعمومات الأدلة كما تقدم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره، وأحق بالإمامة أكثرهم قرآنا إلى آخره. يعني لكن مثل هذا كما سلف نقول بأنه لا يرتب إماما، يعني لا يرتب إماما، لكن لو أنه صلى وهو أخرس فنقول بأن صلاته وبأن صلاته صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إماما. والله أعلم.